وكما مر أن المصنف رحمه الله تعالى له رد آخر أوسع من هذا الرد اسمه منهاج تأسيس، ولا نحتاج أن نأتي بكل ما ذكره هناك في هذا الكتاب لأننا سنأتي عليه إن شاء الله تعالى، فنقتصر في هذا الشرح كما ذكرت في الطريقة التي سنسير عليها، نشرح فيما يحتاج إلى شرح، وما لا يحتاج حينئذ نقرأه ونعلق عليه ونبين مراد المصنف رحمه تعالى. والفائدة أن تقرأ هذا الرد وتعلم الشبه التي أوردها العراقي والرد عليه، تعرف هذا وذاك، تجمع بين الأمرين، وكل ما يذكره العراقي ويرد عليه هو رد على كل زائغ في كل زمان، ليس كلام خاصا به بالعراقي، وليست هذه الشبه خاصة به. فإذا علمت الشبه ذاتها وعلمت كيفية الرد عليها، حينئذ عرفت كيف تخاطب كل شخص، كل زائغ فيه في هذا الباب. وقبل ذا وذاك كما ذكرت سابقا أن من تأصل في التوحيد عرف كيف يرد على كل شبه، وعرف كيف يرد على كل زائغ، وإنما هذه فيها ممارسة أشبه بما يكون بإحداث ملكة عند الطالب، كيف يتعامل مع هذه الشبه، كيف يأتي وينقض هذه الشبه. وإلا ما سيذكره المصنف رحمه تعالى كله مكرر فيما يتعلق ببيان معنى التوحيد، وأن دعوة الرسل والأنبياء قائمة على ذلك، وأن المعنى مجمع عليه، وأن الخلط في الحقائق تصور يورث الخلط في الأحكام المنزلة، صحيح؟ إذا لم يتصور حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك، وهذا قد يقع، لا يظن ظان أن من انتسب إلى العلم لا يمكن أن يخلط، لا، لذلك ستجد أنه يسمي دعاء الأولياء يسميه توحيدا ويسميه بغير اسمه توسلا وتشفعا نحو ذلك. ولو نظرت في القرآن أن جميع الأنبياء إنما أبطلوا دعوة المشركين وحجة المشركين في كونهم ما عبدوا هؤلاء إلا من أجل ماذا؟ إلا من أجل القربة والشفاعة، وهي بعينها يحكيها ماذا؟ على أن هؤلاء عباد القبور ما طلبوا إلا الشفاعة إلا القربة، هي الحجة، هي الحجة، ومع ذلك طمس الله على قلبه ولم يرى أن ما جاء فيه في القرآن كافيا في إبطال هذه الشبهة. على كل المراد أنبه إلى أن ما سنمر عليه لابد أن نأتي عليه على عجل إن شاء الله تعالى من أجل أن نصل إلى ردود أخرى، ونحن نسعى إن شاء الله تعالى كل رد على العراقي أن نقرأه، وبعضه يكمل الآخر، وأنت كطالب علم تأخذ الأصول التي يذكرها مصنف هنا رحمه الله تعالى وتجعلها مدونة، لأن سيذكر أصولا وفروعا، وسيذكر مسائل تتعلق برده أو بشبهته على تتعلق بالشبهة التي يريدها العراقي أو بتقعيد عام، حينئذ النظر يكون بي بهذا الاعتبار، فكيف تستفيد من مثل هذا الرد؟ أهم ما يعتنى به ما يتعلق بالتأصيل وبشرح مراده أو مراد الشيخ محمد رحمه الله تعالى فيما سيأتي، ولعله بالأمثلة يأتي البيان.